بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 46 بعد 600 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. ولعل قائل يقول: اذكر لنا الأدلة على الشيء الذي يهمنا في هذا، وهو عصمة الأنبياء في باب تبليغ الرسالة. هذا هو الشيء الذي يهمنا، وهو أن ديننا ودين الإسلام والكتاب والسنة أنها معصومة، وأنه لا يدخلها الخطأ. هذا هو الذي يهمنا من هذا، إنما تلك المسائل نذكرها لما يترتب عليها من بعض المسائل والخلاف فيها. لكن الآن مقصود الرسالة، مقصود الرسالة كما قال شيخ الإسلام: عصمة الأنبياء هي مقصود الرسالة. ونحن على ثبات وعلى بينة أن هذا الشرع الذي نؤمن به، الكتاب والسنة، كتاب الله سبحانه وتعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها حق ولا يعتريها باطل ولا يدخلها الباطل أبدا. والأنبياء ما بلغوا إلا ما كان وحيا من الله سبحانه وتعالى، وكلام الله كله حق سبحانه وتعالى. ونحن هذا الذي يهمنا، أن ديننا كامل وديننا معصوم، ولا يعني أن نشك في ذلك ولا نرتاب في ذلك أبدا. فإذا قال لك قائل مثلا يقول: هل أهل السنة معصومون؟ نقول له: إن كان من المنهج الذي هو الكتاب والسنة فهو معصوم، الكتاب والسنة معصوم. أما الأفراد الذين هم أفراد الناس فيما دون الأنبياء فليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين، فإن الله سبحانه وتعالى خلقهم على ذلك. أما المنهج فهو معصوم. هذه الأشياء وهذه الثوابت تنفعك في مسائل كثيرة ستأتي يعني وستمر علينا. فإذا كان عندنا إيمان بأن الأنبياء معصومون في باب تبليغ الرسالة، فإذا مرت علينا مسألة السحر عندما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لا نسمع لكلام أولئك الذين يطعنون في صحيح البخاري ومسلم ويقولون: كيف تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسحور، وهذا هو قول كفار قريش أنه يقولون ساحر أو مجنون؟ أو نقول لهم: نحن على ثبات وعندنا ثوابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمسه ذلك السحر في باب تبليغ الرسالة، في باب تبليغ الرسالة لم يؤثر عليه ذلك السحر في باب تبليغ الرسالة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يبلغ إلا حقا، لكن أثر عليه ذلك السحر في باب الذي هو من باب البشرية، الذي هو باب الألم، المرض. كما يطرأ على الأنبياء المرض، كذلك هذا مرض من الأمراض، فيحصل له الألم، يتألم منه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل له أنه يعني يظن أنه فعل الشيء وما فعله، يعني يريد أن يأتي أهله ما أتاهم، فقط هذا الذي حصل له من السحر، الألم والتعب. وأما في باب تبليغ الرسالة فكل واحد منا يقول: هذا الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في باب تبليغ الرسالة، ولا يبلغ إلا يعني ما أمره الله سبحانه وتعالى يعني به، لأن أولئك يدخلون بهذا في الطعن في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. فلا بد من فهم هذه المسائل. فعصمة الأنبياء هي مقصود الرسالة، هذا كلام شيخ الإسلام. فما معنى كلامه رحمه الله؟ يكون السؤال: ما المقصود بكلام شيخ الإسلام أن عصمة الأنبياء هي مقصود الرسالة؟ واذكر لنا بعض أدلة العصمة. الجواب: قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، المجلد الأول صفحة 132، قال صدق الرسول وعصمته من الكذب أمر متفق عليه بين الناس كلهم، المسلمون واليهود والنصارى وغيرهم اتفقوا على أن الرسول لا بد أن يكون صادقا معصوما فيما يبلغه عن الله، لا يكذب على الله خطأ ولا عمدا، فإن مقصود الرسالة لا يحصل بدون ذلك. هذا كلام واضح، أن مقصود الرسالة لا يحصل إلا إذا كان هذا الرسول معصوم فيما يبلغه عن الله، أبدا لا يبلغ عن الله شيئا خطأ ولا عمدا، فيعني الرسول لا يكذب على الله سبحانه وتعالى لا خطأ ولا عمدا، هذا هو المقصود. فمقصود الرسالة لا يحصل بدون ذلك. ما هي الأدلة؟ قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وهو يقول لفرعون: يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، يعني نحن لا نقول على الله إلا الحق. وقال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني لو أن هذا الرسول يتقول علينا شيء ما قلناه لأخذه الله سبحانه وتعالى، لأخذه الله، ولا يعني لقطعنا منه الوتين، وهذا هو العرق الذي يسر إلى القلب، ويقول الله لا عاقبناه وأخذناه لو أنه كذب علينا أو افترى علينا، وأنتم ما تستطيعون تدافعون عنه ولا أحد منكم يقدر أن يحجز عنه. انظر هذا الوعيد، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتقول على الله بشيء، لكن الله سبحانه وتعالى يبين للناس أن هذا الرسول حق وأنه لا يقول إلا الحق. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، يعني هؤلاء الكفار يقولون أن الرسول افترى الكذب، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. انظروا ماذا سيرد عليهم الرسول: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا لا يمكن أن يبدل شيء لا يعني من تلقاء نفسي، إنما أنا أتبع ما يوحى إلي. ولهذا لما كان عبد الله بن عمرو يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قالوا كيف تكتب، قيل له كيف تكتب كل شيء والرسول بشر يعني يتكلم في الغضب والرضا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب فلا يخرج من هذا إلا حق، يعني لا يخرج من هذا اللسان إلا حق اكتب. فالرسول عليه الصلاة والسلام معصوم، وجميع الأنبياء معصومون في هذا الباب، في باب تبليغ الرسالة، فما أحد يشكك في هذا أبدا، وهذا اتفاق بين الأمة أنه معصوم فيما يبلغه عن ربه تبارك وتعالى، أن مقصود الرسالة لا يتم إلا بذلك. أما لو فتح الباب لمن يقول أن الرسل ربما أخطأوا في هذا الباب في تبليغ الرسالة، هذا سيدخل الشك على جميع الشرائع، ويدخل الشك على جميع ما يقوله الرسل، ويصبح الدين عرضة للشكوك وللمشككين. ولكن هذا الباب يعني مقرر أن الأنبياء معصومون في هذا الباب، فلا يقولون على الله الكذب وإنما يقولون الحق، والله سبحانه وتعالى أرسلهم بالحق، وهذا هو مقصود الرسالة. ولهذا نحن نتبع جميع الأدلة وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا كيف تنفعنا هذا حتى في بعض المسائل التي يعني يحصل فيها المناقشة والمناطحة بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل الكلام، عندما يقولون هذا خبر آحاد لا يقبل في باب العقيدة، ونرد عليهم نقول: هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال هذا الحديث؟ يقولون نعم، يقول والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم لا يقول إلا حق، فيجب أن نأخذ بهذا، هذا مقصود الرسالة، السمع والطاعة، تصديق الرسول فيما أخبر، كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أخبار الأمم الماضية ومن أخبار الأمم التي ستأتي ومن أخبار الساعة ومن أخبار القيامة كلها حق، وأيضا طاعته فيما أمر، نطيعه في كل ما أمر، لأن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. فهذا مقصود شيخ الإسلام بكلمته عصمة الأنبياء، هي مقصود الرسالة، وهذه بعض أدلة العصمة. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ولا تمل يا أخي من كثرة ما نكرر في هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع شائك، وأنت ستعلم عندما نفتح باب الشبهات التي يقولها المستشرقون على هذا الدين من هذه المسائل. فإذا لم تفهم هذه المسائل حق الفهم، فإنها قد تنطلي على العبد بعض شبهات هؤلاء، وما أكثرها من شبهات، ما أكثرها من شبهات. ونحن سنأخذ منها في الدروس القادمة يعني ما يسر الله منها ومن الرد عليها. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.